كانتا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا كلبت أمور be فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Oh. أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ Thank you. كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله.